أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يسألك العفو مما جنى سهوا يسألك العفو مما جنى سهوا أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يا ربنا الإحسان بعملك الحيران يا ربنا الإحسان بعملك الحيران تزل رحمة تزل ظلمة أجد برحمة تزيل ظلمة في زمن العصيان أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أناب إليك يا ربي يرجو متابا وقد أناب إليك يا ربي جراه البعاد عن دربك السهاد جراه البعاد عن دربك السهاد أطار نحوك فضلك وثوبك المراد أطار نحوك يا روح فضلك وثوبك المراد أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي يرجو متابا وقد أنابا إليك يا